الكتاب المبارك في شرح مختصر صحيح البخاري إلى الحديث 264، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت، أرسلها من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد زريق. قال ابن عمر: وكنت في من سابق. أظن وقفنا عند هذا ولا يا محمد؟ ما شرحنا. هذا الحديث يتكلم فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يجري الخيل ويدربها، ومن ذلك السباق. والسباق في الخيل ليس نوعا من العبث، كما أن السباق على الأقدام وما شابه ذلك من الأمور التي تقوي الجسد وتحفظ صحة الإنسان وتربيه على مثل هذه المشاق، هذه الأمور يعني من السنة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما سابق بين الخيل، ربما صارع عليه الصلاة والسلام بين الناس، أو تصارع هو مع ركانه وغير ذلك. فذكر ابن عمر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الخيل إلى قسمين: الخيل المضمرة، وكانوا إذا أرادوا أن يعدوا الخيل للسباق يطعمون الخيل العلف حتى تشبع، فإذا شبعت أياما وامتلأ جسمها من الطعام ونحوه فيدخلونها في بيت ويغشونها بالقماش حتى تدفأ وتبدأ تعرق، ويعطونها من الطعام ما يحفظ حياتها فقط، يعني ما يعطونها العلف الكثير الذي كان من قبل، يعطونها الطعام القليل. الخيل ليست مثل الإبل يمكن أن تصبر أسبوعا أو 10 أيام من غير طعام ولا شراب، لا، الخيل تختلف، تحتاج إلى شرب الماء، تحتاج إلى الطعام، فهم يعطونها الشيء القليل، وتبدأ الخيل تجوع وفي الوقت نفسه تعرق من شدة الحر، فالشحم الذي كان متكونا عليها يبدأ يذوب ولا يبقى إلا العضلات واللحم. ثم إذا بقيت على ذلك أياما أخرجوها بعدما ينزل وزنها، ينزل من الشحوم التي عليها ينزل الكثير، فيبقى فيها العضلات والقوة فتستطيع أن تسبق غيرها، تصبح القوة التي في جسدها لا تحمل إلا لحما خفيفا فتسبق غيرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم الخيل إلى قسمين: الخيل المستعدة المصنوعة للسباق والمعدة له، هذه جعل لهم سباقا خاصا أطول من الآخر، وأما الخيل العادية التي لم تضمر ولم يصنع لها ذلك، الخيل التي تأكل وتشرب بشكل عادي، هذه جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سباقا آخر أقصر من الأول. يقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق، وقد ذكرنا أن المسابقة بين الخيل سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا تزال موجودة إلى يومنا هذا. يقول: التي أضمرت أرسلها من الحفياء. الحفياء هو موضع في المدينة معروف اليوم، يبعد عن ثنية الوداع التي ذكرها، وثنية الوداع سميت بثنية الوداع لأنهم كانوا يودعون الناس إذا أرادوا أن يسافروا، وغالب سفر أهل المدينة قديما كان يكون من جهتين، من الشمال إلى الشام ففي ثنية الوداع الشمالية، وإلى الجنوب إلى مكة ففي ثنية الوداع الجنوبية، ففي هذا وفي هذا. بين ثنية الوداع وبين الحفياء كان بينهما 6 أميال، 6 أميال يعني أضربها في 1.6 تقريبا يطلع 10 كيلو ما بين هذه وهذه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيل تسابق المضمرة المعدة أصلا للسباق، الخفيفة اللحم التي ليس فيها شحوم تثقلها، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسافة الطويلة إلى ثنية الوداع. سميت ثنية الوداع كما تقدم أن الشخص إذا أراد أن يسافر يخرج معه أهله أو أولاده، يمشون معه حتى يصل إلى هذه الثنية، مثل ما الناس ربما أنت بتسافر سفر طويل فيخرج معك بعض أصحابك أو أهلك يودعونك إلى المطار مثلا، فهم كانوا إذا أراد أن يسافر مشوا معه على إبلهم أو على مثلا أقدامهم

فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال حزن. فقال بل أنت سهل. غير اسمه. ليش حزن؟ الحزن هو الصعب الغليظ، فغير اسمه إلى سهل، فأبى أن يقبل التغيير، وقال اسم أبي كان أعرف باسمي منك، يعني سماني أبي حزن ما أغير اسمي. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وإلا لو غير اسمه إلى سهل لكان له الشرف أن يقول سماني النبي صلى الله عليه وسلم سهلا غير اسمي، لكنه لم يرضى أن يغير اسمه. يقول سعيد بن المسيب الحثيد، سعيد بن المسيب بن حزن أو حزن، يقول وهو يروي هذه القصة وأن جده أبى أن يقبل تغيير اسمه، يقول فلم تزل بعدها الحزونة فينا، لم يزل بعدها الغلظ والشدة لم تزل فينا في ذريته بسبب ذلك الاسم. ولذلك أيضا من حق الولد على أبي أن يحسن اسمه. بعض الناس ربما يسمي ولده على اسم جده أو اسم آخر، ويكون هذا الاسم أحيانا غير مرغوب، أو ربما له معنى سيء ونحو ذلك، ويغلبه على ذلك قبيلته وأسرته ونحو ذلك. والولد من حقه عليك أن تحسن اختيار أمه، وأن تسميه اسما حسنا، وأن تحفظه القرآن مثل ما قال عمر رضي الله عنه ثلاث حق الولد على أبيه، وذكر هذه الأشياء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الاسم الذي يجد فيه شيء، ولذلك غير اسم الضرس اسم هذا الفرس إلى السكب. قال ابن التين كانت الجوائز التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للفائزين تنقسم إلى خمس مراتب. وكان قد جاءه عليه الصلاة والسلام حلل من اليمن، حلل جمع حلة، وهي مثل يعني مثل البشت الذي يلبس. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الفائز الأول، أعطاه ثلاث حلل يلبسها يبيعها يهديها هدية له جائزة، وأعطى الفائز الثاني حلتين، وأعطى الفائز الثالثة حلة، وأعطى الرابع دينارا، وأعطى الخامس درهما، وأعطى السادس فضة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجوائز بحسب السبق، كلما كان إنسان أكثر سبقا جعل جائزته أكثر من الآخر. وهذا موجود اليوم، حتى الإنسان لو عمل مسابقة بين أولاده أو عمل بين طلابه مثلا، أو اليوم المسابقات التي تقام بين الناس المتنوعة، كون الفائز الأول يأخذ أكثر من الفائز الثاني، هذا بلا شك أنه أمر يعني جرت عليه عادة الناس، وهو مقتضى العدل ألا يساوى بين من سبق وتعب وربما حفظ أكثر من غيره، لا يساوى بينه وبين غيره. المصنف رحمه الله تعالى أورد الحديث في عدد من الكتب، منها باب هل يقال مسجد بني فلان، ومنها باب السبق بين الخيل إضمار الخيل إلى آخره. بقيت مسألة، وهي هل يجوز للإنسان أن يصنع بالحيوان شيئا فيه نوع تعذيب للحيوان لكن فيه مصلحة؟ يعني مثل هذا الآن لما ذكر أن الخيل كانت تضمر، الخيل التي تضمر ذكرنا بأنهم يقللون عليها الطعام ويجللونها بالثياب حتى تعرق وتجلس في مكان ما تتحرك أياما، هذا نوع من التعذيب. الخيل أحب إليها أن تأكل وتشرب كما تشاء، وتطلع في الشمس وتمشي في وتجلس في الظل إن شاءت، فلما يأتي ويحبسها في مكان ويجللها أيضا في بالقماش ونحوه حتى تعرق، هذا إذا كان فيه مصلحة فلا بأس في هذا، إذا كان فيه مصلحة لها فلا بأس في هذا. أما التعذيب من غير أن يكون فيه مصلحة فلا يجوز هذا أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أيضا أن تصبر البهائم، يعني أن تقتل صبرا، هو أن تحبس في مكان حتى تموت. حتى لو واحد مثلا صاد ذئبا اعتدى على غنمه مثلا، أو ثعلبا اعتدى على بعض مثلا عنده دجاج أو عنده فراخ أو كذا، وجاء الثعلب واعتدى عليها ثم قبض عليه مثلا، وجاء وحبسه في مكان وخلاه 4-5 أيام حتى مات، هذا ما يجوز. أنت تريد أن تقتل الذئب اقتله بالطريقة المعروفة، أما أن يحبس ويصبر يمنع عنه الطعام والشراب حتى يموت فهذا لا يجوز،